بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، لازلنا مع الأربعين البخارية. اليوم إن شاء الله تعالى مع حديث شد الرحال إلى المساجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. قال المعلق حفظه الله: أي لا يشرع السفر إلى أي مسجد بقصد العبادة والصلاة فيه إلا لهذه المساجد. إذن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبقت ترجمته قريبا عليه رضوان الله تعالى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. مش معنى لا تشد الرحال؟ ما معنى لا تشد الرحال؟ الرحال هذه بالنسبة للإبل مثل السرج بالنسبة للفرس، للفرس يعني كما احنا نقول بدرجة تانا البردعة التي توضع على ظهر الفرس وعلى ظهر الإبل. لا تشد الرحال، هذه الرحال تشد إذا كان ثمة سفر، إذا أرادوا السفر كانوا يفعلون هذا. إذا لا تشد الرحال مقصود بها السفر، يعني لا نسافر ولا ينبغي أن نسافر. لا تشد الرحال، والآن بالرحال وبغير الرحال، بالسيارات بالطائرات مهما كان نوع السفر، فلا تشد الرحال. ولا يسافر إلى مسجد من مساجد الله ولا إلى بقعة بقصد الصلاة إلا إلى هذه المساجد، قصد التعبد والصلاة وكذا. تشد الرحال إلى هذه المساجد، ليس إلا المسجد الأول هو المسجد الحرام بمكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا. المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، فكيف لا نشد الرحال إلى هذا المسجد؟ المسجد الثاني في المنزلة هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه: هو مسجدي هذا في الأخير. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، فكيف لا نشد إليه الرحال؟ المسجد الثالث هو المسجد الأقصى ببيت المقدس بأرض فلسطين، أسأل الله جل وعلا أن يطهرها من الغاصبين من الأرجاس من الأنجاس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصلاة في المسجد الأقصى أيضا فاضلة مباركة، شحال تفضل على الصلاة تعالى في مسجد آخر؟ خلاف بين أهل العلم لخلاف النصوص الواردة والآثار الثابتة في هذا، لكن الذي يظهر أنها ربع الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة فيها بمئتين وخمسين صلاة فيما سواه. المسجد الأقصى طبعا، ومسمي المسجد الأقصى، ربي قال في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأقصى يعني الأبعد، لأنه أبعد عن المسجد الحرام من يعني بالمقارنة مع المسجد النبوي. المسجد النبوي أقرب وهذا أبعد، لذلك قال الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله وغيره من العلماء، قال لك: فهذه الآية المباركة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال فيه ذكر أو فيه نعم فيه ذكر أو إشارة إلى المساجد الثلاثة الفاضلة: المسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، والمسجد الأقصى ببيت المقدس. إذن قال: لا تشد الرحال، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني بقصد العبادة. بعضهم قال المقصود المساجد ليس إلا، ماشي أماكن أخرى، وبعضهم قال لا، هذا الحديث هذا يشمل الوديان ويشمل الجبال ويشمل جميل الجميع البقاع وجميع الأراضي. لا تشد إليها الرحال بقصد العبادة إلا، لا تشد الرحال بقصد العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة. أما إذا كان عبادة أخرى، مش الصلاة مش كذا، عبادة أخرى مثل صلة الرحم، مثل طلب العلم، مثل مثلا زيارة أخ في الله تبارك وتعالى، زيارة مريض، فتنتقل بسبب ذلك إلى أماكن نائية، إلى أماكن بعيدة، فهذا مشروع طيب فيه نصوص كثيرة تحث عليه بفضل الله تبارك وتعالى. يعني كاين فرق شي كيف كيف إذا كان هذا التنقل من بلد إلى بلد لسبب شرعي اللهم بارك، أما إذا كان ما كان السبب جعله الشرع في التنقل إلى هذا المكان فلا ينبغي أن نتنقل ونحن نتقصد العبادة، لا، العبادة لابد أن تكون بما شرع الله عز وجل على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي قاله علماؤنا بارك الله فيكم. إذن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن تكون الفكرة المتعلقة بهذا الحديث قد صارت واضحة عندنا جميعا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكرا لحسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث لقلوب تتخى الله يقينا.